ماشي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع كتاب جامع أصول الأولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي. وما زلنا مع الفصل، الله الله، الثامن عشر من المجلد الثاني، وما زلنا مع الفصل الثامن عشر من المجلد الثاني، وبقي لنا فيه موضوع الصمت. الصمت عند أهل الله. الصمت عندهم فقد الخاطر بوجد حاضر، وقيل سقوط النطق بظهور الحق، وقيل انقطاع اللسان عند ظهور العيان. الله الله. والأصل في الصمت عندهم، قبل أن نقف وقفة مع هذه التعريفات أو التقريبات لمعنى الصمت عندهم، الأصل عندهم في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث الصحيح هو كالتفسير للآية الكريمة التي تأمرنا أن نقول قولا سديدا، فمفهوم المخالفة ألا نقول قولا غير سديد، فإما أن تقول قولا سديدا أو تصمت، وهو عين كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من كان يؤمن بالله أنه رقيب عليه، حسيب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه. لهذا المناسبة بين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بين شطري هذا الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من راقب الله راقبه في ألفاظه وفي قيله وفي حاله وفي ظاهره وفي باطنه، ومن علم أنه موقوف محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على كل قول قاله قال خيرا أو امتنع عن الشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا بد إذن أن نراجع ما سنقوله قبل أن ننطق به، فإن الكلام تملكه إذا لم تنطق به، فإذا نطقت به فقد ملكك، وصغت في ملكه خيرا كان أو شرا. وكم من متكلم ندم ألا يكون قد نطق ولا تكلم، فإن الكلمة إذا خرجت من فم الإنسان لم يستطع أن يستعيدها، وربما أثارت فتنة، وربما كانت إثمة، وربما كانت ذنبة، وربما ترتب عليها قطيعة رحم أو نميمة أو غيبة. ونحو ذلك. ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سيدنا معاذ بن جبل، وهو حديث طويل، يقول فيه سيدنا معاذ: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوفه، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنمه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ انتبه إلى هذه الخاتمة التي ختم بها هذا الحديث الشريف. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه الأصول من الكتاب والسنة تشير على المؤمن بأن ينتبه إلى خطورة الكلمة ومسؤوليتها، وأن يلزم الصمت ما لم يكن خيرا. وهذا الأدب من آداب القوم ما أحوجنا إليه في هذا العصر، عصر المكلمة وعصر الثرثرة بغير أدب وفي غير نفع ولا خير. واسمع إلى قولهم في تعريف الصمت: الصمت عندهم في بعض معانيه فقد الخاطر بوجد حاضر، يعني أن يكون سرك حاضرا مع ربك فتتوالى عليك المواجيد من تجليات الحق سبحانه وتعالى عليك بأفعاله وأسمائه وصفاته، ويمن الله عليك بوجد حاضر تفقد معه الخواطر، يصير لا خاطر عندك. لماذا؟ لأنك مسترق في الوجد الذي يرزقك الله به سبحانه وتعالى، فلا تجد من نفسك مجالا لأن تخطر النفس عليك بخواطرها خيرا كان أو شر. يا سلام، فقد الخاطر بوجد حاضر. وقيل في الصمت سقوط النطق بظهور الحق، إذا ظهر الحق على باطن العبد السالك إلى الله سبحانه وتعالى ظهورا أخذ على السالك بجمعيته وبكليته، وأذهبه عن النيته، سقط نطقه وصار إن نطق ينطق بالحق، وإن تكلم يتكلم بالحق. وذلك كما في الحديث الشريف: الله الله الله الله، الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، اسمع، فإذا أحببته كنت سمعه الذي كنت سمعه الذي يسمع به. هكذا يقول المولى عز وجل في هذا الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، من الفرائض، والذي يفتح إليك الباب واسعا لهذا الجزاء العظيم أن تبدل صفاتك بصفاته ويتجلى الله سبحانه وتعالى عليك فتكون عبدا ربانيا حقا، لا ينطق إلا بالحق، ولا يسمع إلا بالحق، ولا يبصر إلا بالحق، ولا يمشي إلا في الحق وإلى الحق. باب ذلك القيام بالفرائض، حق القيام، والإكثار من النوافل، كما في الحديث الشريف هذا القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، يقول المولى عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعلى هذا وقص، ولسانه الذي ينطق به. فتصير إن صمت مسترقا في وجدك وحضورك مع ربك، وإن نطقت تنطق بشرع أو بسنة أو بخير، ولا تنطق بغفلة ولا ذنب ولا خطيئة ولا غيبة ولا نميمة ولا شر. الله. وقيل انقطاع اللسان عند ظهور العيان، وهي بمعنى المقولة التي قبلها سقوط النطق بظهور الحق. وكما في الحديث المروي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق، أو البلاء موكل بالقول، كما في رواية أخرى وأخرج الرواية الأولى ابن لال في مكارم الأخلاق: البلاء موكل بالمنطق، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والديلمي من حديث أبي الدرداء، وبرواية البلاء موكل بالقول من حديث أنس عند البيهقي في شعب الإيمان، وللحديث طرق كثيرة تدل على أن له أصلا. الله الله الله الله. والصمت صمتان: صمت العام أو صمت العامة باللسان عن مساوئ الأخلاق ومساوئ الألفاظ، والنوع الثاني صمت الخاصة، صمت الجنان، صمت الباطن عما سوى الله سبحانه وتعالى، فيكون سره مع ربه ناطقا ومع غيره صامتا. هذه معنى صمت القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يرجو بقلبه خيرا ولا يخاف شرا إن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، بل قلبه قائم في حضرة ربه صامت عن غيره، لا يوسوس لنفسه بهم رزق ولا بخوف خلق، مع الأخذ بالأسباب المشروعة في الظاهر. وصمت القلب في الباطن عما سوى الله سبحانه وتعالى. فصمت العوام كف اللسان، وصمت الخواص كف اللسان والقلب. ومن معاني صمت القلب ترك الاعتراض بالكلية عما قضاه الله وقدره لك في الحياة، فالاعتراض بالقلب حتى وإن تظاهر اللسان بالصبر والرضا بقضاء الله، فاعتراض القلب على قضاء الله وقدره هو مما يخرجك عن صمت القلب ويصير داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. فعليك أن تصمت عن حتى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى بقلبك، وإن تظاهر اللسان بالتسليم لله سبحانه وتعالى. وخصص الأنبياء والرسل عليهم السلام وما نجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بأنه كان طويل الصمت كثير الإطراق، وما نجده في سيرة الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى، ما يؤسس لنا ويوسع لنا من خلال وقائعهم مفهومهم للصمت ومعنى الصمت عندهم، وأن الصمت لا يقدر عليه إلا كمال الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه المرتبة العالية، وأن يجعلنا من أهل الصمت لسانا قالبا وقلبا ظاهرا وباطنا، وألا نتكلم إلا بالحق، ولا نصمت إلا بالحق، ولا نتحرك إلا في الحق، ولا نسكن إلا للحق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.